أيهما أفضل، أقوم بدفع الزكاة بنفسي أو أسلمها إلى لجنة شؤون الزكاة التابعة للأوقاف؟ إذا كنت تثق في أمانة هؤلاء وعلمهم وأنهم يضعون الزكاة في موضعها الصحيح الأولى بك والأفضل ثوابا لك، فأعطها لهم، وإلا فأخرجها بنفسك.